إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد وصلنا في سلسلة الشروط العمرية إلى الشرط العاشر، والذي قال فيه النصارى مشترطين على أنفسهم أمام عمر رضي الله عنه: ولا نتشبه بالمسلمين في نعلين ولا فرق شعر، وأن نجز مقادم رؤوسنا. قال ابن قيم الجوزية في أحكام أهل الذمة: لا نتشبه بهم، أي بالمسلمين، في نعالهم، بل تكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين، ليحصل كمال التمييز وعدم المشابهة في الزي الظاهر. نعم، ليكون ذلك أبعد من المشابهة في الزي الباطن. نعم، فإن المشابهة في أحدهما تدعو إلى المشابهة في الآخر بحسبها، وهذا أمر معلوم بالمشاهدة. فليس المقصود من الغيار والتمييز في اللباس وغيره مجرد تمييز الكافر عن المسلم، بل هو من جملة المقاصد، والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطلا. فابن قيم الجوزية يتكلم عن مسألة هامة، طالما دندن حولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخه الشيخ ابن القيم، هي مسألة التلازم بين الظاهر والباطن. فبين أن الحكمة العليا من النهي عن التشبه بالنصارى والمشركين في زيهم وهيئتهم ولباسهم، وكذلك نهيهم عن التشبه بالمسلمين هم، هو القضاء على التشبه بهم في الباطن. لأن كلا الأمرين متلازمان. فإذا حدث التشابه بين المسلمين والمشركين في الظاهر ضعفت قلوب المسلمين ولم يشعروا بالفرق الواجب أن يعتقدوه بينهم وبين المشركين، وأحسوا بنوع من المشابهة، وهذا مما جاء الشرع الخاتم للقضاء عليه أن يميز الله عز وجل عباده المؤمنين تمييزا كاملا عن الذين أشركوا به في كل شيء، في الزي وفي الهيئة وفي الكلام وفي تقلب الأسلحة. والمقصود الأعظم التميز في الباطن. والأصل في هذه المسألة المتعلقة بالشرط العاشر ما قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الكتاب يزدلون أشعارهم، وكان المشركين يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يكن عنده شيء أي من الوحي يعجبه موافقة أهل الكتاب، ثم أسدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته ثم أمر بالفرق، فكان الفرق آخر الأمرين أي أن يفرق شعره. وقال ابن القيم: السدل في اللغة الإرسال، أي أن يرسل الشعر، ومعناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل شعره في أول الأمر موافقة لأهل الكتاب في إرسالهم لأشعارهم، وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب أولا تأليفا لقلوبهم، فكان يحب أن يفرق شعره، فأمسك عن الفرق ووافق أهل الكتاب حتى يأتيه الأمر من الله، فجاء الأمر من الله بالفرق فصار هو السنة. نعم. والفرق هو أن يقسم شعر الرأسين نصفين، بالسوية، وإن كان الشعر طويلا يجعل ذؤابتين، وهذا آخر أمرين من فعله، وهو الذي استقرت عليه السنة، فلا يمكن منه أهل الذمة، يعني لا يمكن أهل الذمة من فرق أشعارهم ومن فرق رؤوسهم، بل يؤمرون بأن يرسلوا أشعارهم أو شعورهم على الوجهين ويزدلوها ويجمعوا شعورهم حتى تكون كاللبنة من خلفهم، أي في خلف الرأس. وأيضا وسم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه وأن تجز نواصيهم، وهذا المذكور في الشرط، وأن نجز مقادم رؤوسنا، هكذا اشترطوا على أنفسهم ورضوا بهذا الشرط أمام عمر. نعم، فالناصية هي مقدار ربع الرأس، هذا المقدار الذي يجب على اليهود والنصارى والمشركين أن يجزوه من رؤوسهم. فإذا كان ربعه محلوقا كان علما ظاهرا وأمرا مشهورا أنه ذمي، بجانب إسدال الشعر، فتكون هناك علامتان على الذمي، أن يجز مقدما أو ناصية رأسه وأن يرسل شعره لا يفرقه من إيه من النصف. نعم، وهذا يدل على التشديد في أمر المخالفة لهؤلاء من قبل الشارع، وأنه ليس بالأمر الهين كما يتصور البعض، لدرجة أن عمر جعله شرطا ملزما لهم إلى يوم القيامة، هذا الشرط به يتميزون عن المسلمين. وكما في حديث ابن عباس كان أول الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه موافقة أهل الكتاب، ثم تغير هذا لما جاءه الوحي من الله أن يخالفهم في كل شيء ما استطاع. ويدل على هذا ما أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت نساؤهم لا يؤاكلهن ولا يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لمجمل هذه الآية ومخصصا لها: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، أو في رواية النكاح، يعني يحل للرجل من امرأته في الحيض كل شيء من المداعبة والمباشرة ونحو ذلك إلا في موطن الجماع، كما قالت عائشة، أو كما لما سئلت عن عائشة عن هذا قالت: إلا في صمام واحد. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه إذا أصابهن الحيض أن يأتزرن ويباشرهن صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك اليهود قالوا: ما بال هذا الرجل لم يترك شيئا إلا وخالفنا فيه، يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا آخر الأمرين من رسول الله، أنه يتعمد مخالفة أهل الكتاب والمشركين في كل ما يميزهم، وهذا صار أصلا متبعا في كل الأحكام. ولذلك أكد صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في قوله: خالفوا المشركين، وفي قوله أو في رواية: خالفوا أهل الكتاب. فهذا أمر واجب لا منص منه. ولقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم أعمال أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما وافقوا فيه شرعنا، ما الذي كان ما كان شرعا لهم وجاء شرعنا بإقراره. والقسم الثاني كان مشروعا في شريعتهم ثم نسخته شريعتنا. والقسم الثالث ما كان ممنوعا أو ما أحدثوه مما ليس من أمر الله من التبديل والتحريف والبدع والمحدثات التي أحدثوها. ثم قال شيخ الإسلام: فهذه الثلاثة تكون في العبادات وفي المعاملات وفيما اختلط بين العبادات والمعاملات، فصاروا تسعة أقسام. ثم أردف يبين ويشرح الأقسام الثلاثة فقال: فأما القسم الأول هو ما كان مشروعا في الشريعتين كصوم عاشوراء وكأصل الصلاة والصيام، لأن أصل الصلاة والصيام كان مشروعا في شريعة أهل الكتاب، فهنا تعمد الشارع أن يوجد المخالفة أيضا فيما وافقون في أصله، فتقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسعاء مع عاشوراء كي تتم المخالفة له، وكما أمرنا الشارع بتعجيل فطورنا وبتعجيل المغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب أيضا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم. وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود أيضا، وهذا كثير. وكذلك في العادات، فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، أي من أهل الكتاب. ولباس النعل في الصلاة يشتمل على الأمرين، على عبادة وعادة، أن يلبس النعلين في الصلاة، وكذلك ما يتعلق باعتزال الحائط فيما بينه. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية، يعني كيوم السبت عندهم ونحو ذلك، وكأكل كالنهي عن أكل الشحوم وكل ذي ظفر. فهذا كما قال شيخ الإسلام: لا يخفى النهي عن موافقتين في هذا، فهو إن كان واجبا عليهم فيكون عبادة، أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم ونحوها على وجه التدين بذلك، يعني من حرم على نفسه أكل الشحوم متقربا إلى الله بهذا فقد وقع في موافقة أهل الكتاب. وكذلك ما كان مركبا منهما، أي من العادات والعبادات، نحو الأعياد، فلا يجوز موافقتهم في أعيادهم، لا، ولا الاحتفال بها ولا التهنئة لهم. فإنه لو أحدث المسلمون هذه الأمور يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط، بل أحدثه الكافرون، إلى آخر ما قال. ثم ذكر نعم القسم الثالث، وما أحدثوه من البدع في العبادات والعادات، فهذا لم يكن مشروعا لهم فضلا عن أن يكون مشروعا لنا. وجميع الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة والإجماع تدل على قبح البدع وعلى عدم جوازها تحريما أو تنزيها. ويجتمع في موافقة الكافرين في بدعهم معصيتان: الأولى أنها بدعة، والثانية الموافقة لأهل الكتاب فيها. وأخيرا عقد ابن قيم الجوزية فصلا في كتابه أحكام أهل الذمة، بيّن فيه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره، السنة في هذا نبينه فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قد قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه أي كلها في غير نسك، بل لم يحفظ عنه أنه حلق رأسه إلا في حج أو عمرة، أي الحلق الكامل. وحلق الرأس أي بالكامل على أربعة أقسام: شرعي وشركي وبدعي ورخصة. فأما الشرعي فهو الحلق في النسك في الحج والعمرة، وأما الشركي هو حلق الرأس للشيوخ، يقصد عند المتصوفة، كذلك عند الروافض، فإنهم يحلقون رؤوسهم تقربا لشيوخهم المريدين في الطرق الصوفية، يحلقون رؤوسهم من باب التقرب للشيخ والعياذ بالله. فكما قال ابن القيم: هذا من جنس السجود، من جنس السجود للشيخ، فإن حلق الرأس عبودية مذلة لا تكون إلا لله، الذي يحلق رأسه عبادة لا يفعل هذا إلا لله إذا قصد التعبد بحلق الرأس. وأما الحلق البدعي فهو كحلق كثير من المطوعة والفقراء من أيضا من المتصوفة، الذين يجعلونه شرطا في التصوف وفي الفقر. الصوفية يدعون الزهد ويدعون الفقر، فيجعلون من شرط هذا الزهد والفقر أن يحلقوا رؤوسهم، وهذه بدعة ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: سيماهم التحليق. هذه سمة من سمات الخوارج، أنهم يحلقون رؤوسهم. وأيضا من حلق البدعة ما يفعله بعض الجهلة من المسلمين، أن يحلقوا رؤوسهم عند المصائب وعند موت ميت، وزادوا عليها بدعة أخرى أن بعضهم يكون حالق اللحية فإذا مات له ميت أطلق لحيته حزنا عليه. فهذه بدعة بهذا القصد والنية، أن يطلق اللحية ليس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن يترك اللحية ليس امتثالا لأمر النبي، بل يتركها حزنا على الميت، وكذا الذي يحلق رأسه من باب الحزن. هذه كلها من البدع التي دخلت على المسلمين. أما حلق الحاجة نحو أن يحلق شعره لمرض في رأسه، أو يعني لوجع أو أذى إلى آخره، هذا نحو ما حدث لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الحج الأذى الذي في رأسه، الأذى الذي في رأسه وكان محرما. فأجازه الرسول صلى الله عليه وسلم على الحلق على أن يعني يقوم بالفدية. نعم. وأما حلق بعض الرأس وترك بعضه فعلى مراتب. أشدها أن يحلق وسط رأسه وأن يترك الجانبين كما تفعله شمامسة النصارى. هذا مما يميز هؤلاء. ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وأن يدع وسطه كما يفعل كثير من السفلة وأسقاط الناس. نعم. ويليه أن يحلق مقدم رأسه أن يجز مقدم رأسه كما هو اشترطه عمر على النصارى أهل الكتاب أن يحلق المقدم رأسه وأن يترك المؤخرة. هذا كله داخل فيما يسمى بالقزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن يحلق بعض رأسه وأن يترك البعض. هذا منهي عنه. وقد بوب عليه البخاري في كتاب اللباس قال باب القزع. وقال الحافظ بفتح الباري القزع بفتح نعم القزع بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب. وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق. وقال الخطابي في معالم السنن أصل القزع قطع السحاب المتفرقة. إلى أن قال ابن القيم الجوزية في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يجعل ذؤابتين إذا طال شعره عن اليمين وعن الشمال. وقد أورد الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية الأحاديث التي تدل على السنن المتنوعة في هديه صلى الله عليه وسلم في شعره. فأورد الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن شعره صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أو في رواية إلى نصف أذنيه. وأورد حديث عائشة الذي قالت فيه كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الغفرة. والجمة هو ما استرسل من الشعر إلى شحمة الأذنين أو قيل أنه يصل إلى المنكبين. وأما اللمة هو ما جاوز شحمة الأذنين واسترسل فوق على المنكبين. نعم. وأيضا أخرج البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. وفي رواية قال ما رأيت من ذي لمة عليه حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر الترمذي من حديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أربع غدائر وفي رواية ضفائر. فهذه الأحاديث دلت على أن هديه تنوع في شعره صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا يترك شعره إلى شحمة الأذنين أو إلى أن يصل قرب المنكبين، وأحيانا كان يطيل شعره إلى نصف الأذنين فقط. والهدي الثالث أنه كان يسدل شعره إلى أن يضرب منكبيه، يعني ينزل على المنكبين. والهدي الرابع أنه كان يجعل شعره هذا على أربع ضفائر أو غدائر خلف رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذه على الراجح من سنن العادة وليست من سنن العبادة، ولكن من فعلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا. وإن كان بعض أهل العلم نحو ابن عبد البر وغيره كره إطالة الشعر في بعض الأزمنة التي صار فيها إطالة الشعر علما على الفساق والفجار، وبالفعل من أطال شعره تشبها بالكفار أو الفجار إذا صار هذا من العلامات عليهم يأثم بهذا، يأثم بهذا. ولذلك ذكر أيضا بعض أهل العلم أنه من السنة أن يوافق أهل بلده، إذا لم تكن من سمة أهل البلد إطالة الشعور فليوافق أهل بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأن هذا كان من سمات العرب أنهم كانوا يثيرون شعورهم، فوافق قومه في هذا صلى الله عليه وسلم. وخالف أهل الكتاب كما بينا في الفرق أنه كان يفرق رأسه من إيه؟ من النصف، وبهذا يكون وافق ما كانوا عليه مما لا يشينه وتميز عنهم بالفرق أنه كان يفرق رأسه على نصفين. ولذلك أفتى الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنه لا ينبغي لأحد أن يطيل شعره مخالفة لعادة المسلمين في بلده، ومن فعله تأسيا كما قلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يؤجر على هذا. وأخيرا أقول إن الشروط العمرية فيها العز للمسلمين، وبها نميز من أراد عز الإسلام عمن أراد الذل والهوان للمسلمين بحرصه على مبدأ المواطنة. فألغوا مبدأ أهل الذمة واستبدلوه بمبدأ المواطنة المبني على الديمقراطية، وهو فيه أن يسوى في الوطن بين كل الناس من مسلم وكافر في كل شيء. فهذا المبدأ مبدأ المواطنة مناقض للإسلام، وإنما في الإسلام هناك التمييز، التميز بين المسلم والكافر في كل شيء، وفي الحقوق وفي الواجبات وفي الهيئة وفي كل شيء. فالذين يدندنون من أدعياء السنة أو أدعياء المنداة بتطبيق الإسلام إلى مبدأ المواطنة هم أول المخالفين للإسلام. فالمواطنة هي من شريعة الماسونية والصهيونية العالمية، ليست من شريعة الإسلام، وإنما لأهل الذمة حقوق نعم في شرع الله، لكن لا تسوى بحقوق المسلمين. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.